الله وسلامه عليه، فقال الرسول لصاحب الجنازة مستريح او مستراح منه؟ قال الاصحاب يا رسول الله فما مستريح وما مستراح منه؟ فقال الحبيب المصطفى ان العبد المؤمن اذا مات استراح بالموت من عناء الدنيا، واما العبد الفاجر اذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. ايه يا رسول الله؟ اعد الحديث مرة اخرى يا حبيب الله. ان العبد المؤمن اذا مات استراح بالموت من عناء الدنيا، ان الروح اذا صعدت الى الروح استقبلتها الارواح التي سبقتها في الزمان، واجتمعت حول الروح التي صعدت حديثا، وكل روح من الارواح السابقة تسألها عن اهلها كيف حاله. وعندما تتكاثر الاسئلة على الروح الحديثة تقول بعض الارواح لبعضها دعوه حتى يستريح قليلا من عناء الدنيا. دعوه، الارواح التي سبقت تسأل الروح التي صعدت، تسألها عن ماذا؟ كم الفا من الجنيهات وضع في البنوك؟ لا. كم فدانا من الارض اصبح مالكا لها؟ لا. كم سيارة يركبها؟ لا. كم قصرا بناه؟ لا. ان عالم الارواح وضعوا كل هذه الاشياء في الارض لا يسألون عنها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لموضع صوت احدكم في الجنة خير له من الدنيا وما فيها. لا يسألون عن مال، ولا يسألون عن املاك، ولا يسألون عن عقارات، ان هذه كلها لا تساوي شيئا بالنسبة لنعيم الجنة، انما يسألون عنا عن اعمالنا، هل اهلي يطيعون الله ام يعصون الله. يسألون عن الطاعة والمعصية. فاذا قالت لهم الروح لقد تركت اولادك يصلون ويترددون على المساجد ويصلون الارحام ويفعلون الخير، حمدت الارواح ربها. فاذا قال الميت لقد تركتهم يشربون ويطربون ويلعبون ويأكلون الربا ومال اليتيم، حزنت الارواح في العالم الاخر وتوجهت الى رافع السماء بلا عمل وقالت اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. ولذلك يقول السيد المعصوم سيد الخلق وحبيب الحق صلوات ربي وسلامه عليه، يقول حديثا موجز المبنى عظيم المعنى، يقول لا تحزنوا موتاكم بعمل السيئات، الحي اذا عصى الله تأذى الميت في الدار الاخرة. وقد تسأل الارواح السابقة الروح الحديثة: كيف تركت فلانا؟ فتقول الروح: اتسألونني عن فلان وقد مات قبلي؟ فيعلم الروح انه ذهب به الى نار جهنم. فتحزن الارواح وتقول: ذهب به الى امه الهاوية، وما ادراك ما هي؟ نار حامية. ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل. من مات في مجلس امام عادل، ومن مات وهو يعود مريضا، ومن مات وهو يشيع ميتا، ومن مات وهو في مشهد الجهاد في سبيل الله، مات وهو يخوض المعارك، مات ولم يقتل وهو في مشهد الجهاد في سبيل الله، وجبت له الجنة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وان الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وان الله لعليم حليم. من مات وهو في مشهد الجهاد وجبت له الجنة عند الله. ثم ماذا؟ من مات بعدما دخل بيته وألقى السلام على أهله. ومن هنا فإن سيدنا رسول الله يعلمنا كلمتين لا ينبغي أن ننساهما أبدا. الكلمة الاولى: اذا دخلت على اهلك فالق السلام على اهلك واكثر الخير في بيتك. اذا دخلت بيتك فالق السلام على اهلك يكثر الخير في بيتك. واعلم ان الشيطان عندما يسمعك تلقي السلام على اهلك يقول لاخوانه الشياطين: لا مبيت لكم عند هذا الرجل. فاذا ما جلست الى طعامك فلا تنسى ان تقول بسم الله، فاذا نسيت البسملة في اول الطعام وتذكرتها اثناءه او اخره فقل بسم الله اوله واخره. فانك اذا قلت بسم الله عند تناول الطعام قال الشيطان لاخوانه: هيا بنا لا عشاء لنا عند هذا الرجل. فاذا دخلنا البيت لا سلام وتناولنا الطعام لا بسملة قال الشيطان لاخوانه: ادركتم المبيت والعشاء. والعشاء. وانا اقول هذا الكلام والاسى يملأ القلب لما صارت علي حال المسلمين، حال المسلمين عندما اشتغلوا بالإعلام ونسوا ذكر علام الهروب. عندما اشتغلنا بالإعلام وجلسنا إلى الأفلام وقرأنا ما يغضب العليم العلام، نسينا إلقاء السلام وذكر الله على الطعام. والله الذي لا إله غيره، إنني أسمع أفعالا تلقى علي لأفتي فيها، يستحي شيطان الجن أن يعملها، ولكن شيطان الإنس يأتي بها. منذ أشهر جاءت زوجة تسأل سؤالا غريبا، اسمعوا سؤالها فهو في صميم الشرع، اسمعوه. واستأذن عالم المقابر لأقضي لحظات في هذه المشاكل ثم أعود إلى هناك. سألت الزوجة والحزن مخيم على كلامها، وقالت: هل أصبحت أحل لزوجي؟ قلت: فماذا حدث؟ قال: لقد أخبرني بأنه زنى بأمي، فهل أحل له بعدما اعتدى على أمي؟ وأجلت الفتوى قليلا لأناقشها فيما تقول، فقلت لها: فمن أين تثبتين أنه صادق في كلامه؟ قد يكون كاذبا، قد يكون كذابا. قالت: لا، لقد تأكدت من صدق. قلت: فهل هناك شهود رأوه؟ قالت: لا. قلت: فما دليل صدقه؟ أتدرون ما دليل صدقه؟ أحضر لها جهازا مسجلا وأسمعها كل ما دار وهو يأتي الفاحشة معها، ريكوردر، ريكوردر. لا إله إلا الله. والله الذي رفع السماء بلا عمد أنقل هذا الكلام كما سمعته. سجل لها واقعة الزنا وأسمعها لزوجته. قلت لها: لعل الصوت ليس صوت أمك. فقالت: وهل أنا لا أعرف صوت أمي؟ لو كان إبليس يريد أن يعمل مثل هذا ما فطن إلى مثل هذا العمل. إننا أصبح فينا أساتذة، كما قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقفت كثيرا عند قول الله تعالى: فأتبعه الشيطان. لماذا لم يقل مولانا: فتبع الشيطان فكان من الغاوين؟ وإنما قال: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لو قالت الآية: فتبع الشيطان، لكان الشيطان أستاذا وابن آدم تلميذا له، ولكن فأتبعه الشيطان أي تبعه الشيطان، أي صار ابن آدم أستاذا للشيطان، وصار الشيطان تلميذا لابن آدم. لابن آدم فكان من الغاوين، لم يقل فأصبح من الغاوين، إنما قال كان لان كانت تفيد الاستقرار وتفيد تعمق الشيء في القلب. وقال من الغاوين ولم يكن من المغويين، لان الغاوين جمع غاو وغاو اسم فاعل، اي اصبح هو الذي يأتي الهواية. اما المغوي فهو اسم مفعول من غوى، والمغوي هو الذي تقر عليه الهواية، اما الغاوي فهو الذي تقع منه الهواية. وانما قال تعالى فانسلخ منها، ولم يقل فتركها او انفصل عنها. لماذا؟ لماذا يا سادة يا اعزاء؟ واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. لماذا قال فانسلخ ولم يقل فتركها او جاوزها او انفصل عنها؟ لانه لو قال فتركها او انفصل عنها لكان من الجائز ان يعود اليها. ولكن قوله تعالى فانسلخ، السلخ معناه كشف الجلد عن اللحم. هل اذا كشفت الجلد عن اللحم تستطيع ان تعيده الى اللحم مرة اخرى؟ لا. كذلك هذا الذي انسلخ من الايات لا يستطيع ان يعود اليها مرة اخرى. قال فانسلخ منها لان الجلد اذا كشف عن اللحم شوه اللحم. فكذلك الذي ترك ايات الله بعدما كانت الايات تزينه، لما تركها اصبح مشوه السلوك. الجلد يحمي اللحم من عوامل التحرية، فاذا ما كشفت الجلد عن اللحم اصبح اللحم عرضة لتساقط الذباب والافات عليه. كذلك الذي ترك ايات الله كانت الايات تحميه، وكانت الايات تقيه، وكانت الايات تحفظه، فلما انسلخ عنها اصبح عرضة كما قال الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران. حيران. حيران. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. ضنكا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة اعمى. من اتبع هدايا فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخرة. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. زوجها ينام مع امها وهي كامه، ولا يقتصر على هذا العمل، انما يجاهر الله بالمعصية فيسجل ما دار، يسجل ما حدث. فما حكم الشرع في من زنى بام زوجته؟ يقول الامامان الجليلان ابو حنيفة وابن حنبل، من زنى بامرأة حرمت عليه اصولها وفروعها، وحرمت هي على اصوله وفروعه. لكن الامامين الجليلين مالكا والشافعي قالا ان الزنا حرام والزواج حلال، وعلى الزاني ان يبادر بالتوبة الى الله، والحرام لا يحرم الحلال. فامامان يحرمان الزوجة التي زنى زوجها بامها، وامامان يريان ان الزنا حرام، وصلة الزوج بزوجته مبنية على عقد شرعي. فاذا وقع الزنا وهو حرام لا يؤثر في عقد الزواج وهو حلال، لكن الجناية نفسها تهتز لها اركان السماء. والرسول محمد يقول في الحديث الشريف: بشر الزانية بخراب بيته ولو بعد حين، ولو بعد حين. لقد عم الزنا وفاحت رائحته الخبيثة، رائحته الخبيثة. دخل علي احد الرجال ويكاد يسقط من طول الاسى، وقال لي: ان ابنتي البالغة من العمر 18 عاما ذهبت لتزور اختها المتزوجة في احد البلاد، لكن زوج اختها زنى بها وحملت منه، فماذا افعل؟ فماذا افعل؟ هل يزوجها بزوج اختها؟ حرام، لان الله حرم الجمع بين الاختين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجمعن ماءه في رحم اختين. لقد حملت منه ومضى على حملها 5 اشهر. قلت له: يا سيدي، ان كان زوج اختها قد اخطأ فقد اخطأت انت. اتذهب فتاة لزيارة اختها في بلد اخرى وتبيت في بيت زوج اختها وليس معها محرم، ليس معها اخوها او ابوها مثلا؟ هل اصبحت الاعراض بهذه البساطة؟ فتاة تذهب لتزور اختها وليس معها محرم، وليس هناك خوف من الله، وليس هناك وازع من دين ولا بقية من ضمير، زوج اختها لا يتركها ويأتي معها ما حرم الله. انني احمل اجهزة الاعلام كل ما يحدث في هذا البلد من فساد. الرجل يسألني: هل اقتلها؟ هل اضع لها السم في الطعام؟ قلت له: لا، الاسلام لا يبيح قتلها ولا سمها، ولا سمها. ولو كان هناك حدود تقام فلست انت المكلف باقامة الحدود، لان المكلف باقامة الحدود هو الحاكم، هو الحاكم. اذا فماذا افعل في جنينها؟ هل اسقط جنينها؟ قلت: ان الجنين نفس، الاعتداء عليها حرام، لانها نفس آدمية ولو كانت من حرام. حتى ان الشرع يقول: اذا زنت امرأة وحملت وجاءت الى الحاكم ليقيم عليها الحد فليس له ان يجلدها او يقيم عليها الحد الا بعد ان تضع ما في بطنها. لماذا؟ لان الحاكم ان كان له ولاية على جلد ظهرها فليس له ولاية على تعذيب ما في بطنها. هذا هو حكم الله. تضع حملها وخوفا من العار يؤخذ الحمل او الولد ويسلم الى احد الملاجئ سرا، وتستتاب الفتاة الى الله، عسى الله ان يقبل التوبة. اما قتلها فحرام، واما قتل ما في بطنها فحرام، وهذه مصائب نعانيها ونقاسيها. ولقد نشرت جريدة اخبار اليوم الصادرة يوم السبت الماضي 1 ابريل 78 1900، زوجة وفية عندها فتاة، وجاء من يخطب الفتاة وخطبها وقبل ابوها الخطبة، لكن الزوجة دار بينها وبين خاطب ابنتها علاقة غرامية، فاخذت تعرقل امامه الطريق بينه وبين ابنتها، لكنها لما ارادت ان تتزوج بخاطب ابنتها وزوجها امامها كالسد المنيع ماذا تفعل؟ اتفقت مع زوج بنتها ومع ابنها على قتل زوجها، وقتل الزوج وقطع رأسه ودفن الرأس في مكان والجثة في مكان اخر، ولم يعلم احد ماذا حدث الا الله. يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. واشهد ان لا اله الا الله. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. لما مات الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه رآه الإمام ابن خزيمة رضي الله عنه في المنام يمشي في رياض الجنة، فقال له ابن خزيمة: يا ابن حنبل، ما هذه المشية التي لم نكن نراك تمشي بها في الدنيا؟ فقال له الامام احمد: يا ابن خزيمة، انها مشية الخدام في دار السلام. الله الله. الامام احمد الامام احمد الذي كان يرى رسول الله في المنام كل ليلة، كل ليلة وقال لو مرت علي ليلة لم أرى فيها رسول الله لاتهمت نفسي بأنني مريض. يا إمام يا إمام ما هذه المشية؟ الإمام يقول يا ابن خزيمة إنها مشية الخدام في دار السلام. قال ابن خزيمة فماذا قال لك ربك يا إمام؟ قال ابن حنبل أكرم مآبي وعجز ثوابي. وقال لي ابن حنبل هذا بفضل تلاوتك لآيات كتابي. الله أكرم المآب وأجزل الثواب. لماذا؟ لأن صاحب هذا المقام الرفيع كان يتلو آيات الكتاب. إن في القرآن الكريم سورة 30 آية من قرأها كل ليلة شفعت له عند الله فينجو من عذابكم. أتدرون ما هذه السورة؟ إنها سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سورة 30 آية 30 آية من قرأها كل ليلة شفعت له عند الله فلا يهدأ لها بال حتى تنجي صاحبها من عذاب القبر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. البيت الذي يقرأ فيه القرآن تنصب عليه خيمة من نور تهتدي به الملائكة الهابطة من السماء كما يهتدى بالكوكب الدري في نجج البحار. فاذا مات صاحب القرآن انطفا ذلك النور. فتسأل الملائكة بعضها بعض اين هذا النور الذي كنا نراه؟ فيقول لهم الحفظة لقد مات صاحب القرآن. ابن آدم ابن آدم النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السعادة فيها ترك ما فيها. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السعادة فيها ترك ما فيها. انني وانا اصعد درج المنبر اليوم اشعر بقلبي يرتجف. ولماذا يرتجف اليوم؟ يرتجف من جلال الموت لقد جاءني نبأ قبل ان اصعد المنبر بدقائق ان احد المصلين معنا قد مات الان في المسجد. قلت سبحان الله. خرج من بيته ليصلي واولاده في انتظاره، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض، ولكن هذا المصلي لم ينتشر في الارض وانما ذهب الى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك. الله، هكذا الدنيا، جاء ليصلي، جاء على رجليه وذهب محمولا على اعناق الرجال، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. انني لا يسعني الا ان احيي ذلك المؤمن المصلي، فارسل اليه برقية قرآنية عاطرة اكتب فيها قول الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. الله الله. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء قبل الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يقضيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فان بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب باديها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا، اعمل لدار غدا رضوان خاسمها والجار احمد. الجار احمد والرحمن ناشيها، الرحمن ناشيها، قصورها ذهبا والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو النور هو نور الهداية، هو شمس العناية، هو مبعوث رب البرايا. رأت عائشة في المنام ذات ليلة ان ثلاثة اقمار نزلن من السماء فسقطن في حجرتها. فلما قصت تلك الرؤيا الصالحة على ابيها ابي بكر وقالت يا ابتاه لقد رأيت فيما يرى النائم ان ثلاثة اقمار سقطن من عليائها في حجرتي. فقال لها الصديق ابو بكر يا عائشة سيدفن في حجرتك ثلاثة من عظماء الرجال. فكان اول الثلاثة الذين دفنوا في حجرتها السيد الجليل محمدا. كان محمد اول الثلاثة، وكان ابو بكر ثانيهم، وكان عمر ثالث الثلاثة. دفنوا جميعا في حجرة عائشة عليها من الله الرضوان. سيدي سيدي ابا القاسم، يا نور بصري، يا جلاء همي، يا ذهاب حزني وغمي، يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع اعظمه، فطاب من طيبهن القاع والاكم. نفسي تتوق لقبر انت ساكنه، نفسي تتوق لقبر انت ساكنه، فيه العفاف، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. يا سيدي يا رسول الله، انت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بدون بهاك. انت الذي لما رفعت الى السماء بك قد سمت وتزينت لصراك. انت الذي ناداك ربك مرحبا مرحبا، ولقد دعاك لقربه وحباك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى، ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون؟ وما عسى ان تجمع الكتاب من علاك. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، باي حديث اشيع ميتنا الذي جاء مصليا فكتب له ان يصلي الجمعة في قبره عند الله؟ باي حديث اشيع ميتنا؟ انني وجدت حديثا للحبيب المصطفى يقول فيه ستة مجالس المؤمن فيها ضامن على الله ان مات في احداها ان يدخله الله الجنة. فما هي تلك المجالس يا رسول الله؟ ايها السادة الاعزاء، مع الدرس الثالث والستين والمئتين انتقل بحضراتكم من مدينة القاهرة الى مدينة الاخرة. اتدرون ما مدينة الاخرة؟ انها عالم القبور، انه العالم الاخر الذي نسيناه وجعلنا بيننا وبينه حجابا مستورا. ما من يوم يصبح ابن ادم الا والقبر ينادي. ستة مجالس. اذا مات المؤمن في احد هذه المجالس كان مضمونا على الله ان يدخله الجنة. المجلس الاول من جلس مع امام عادل، من جلس مع امام عادل فادركه الموت في مجلس الامام العادل، كان ذلك المؤمن مضمونا على الله ان يفتح له الجنة وابوابها. من مات في مجلس امام عادل لا يعرف الظلم، فمات في مجلس الامام العادل كان حقا على الله ان يدخله الله الجنة ونعيمها. فمن جلس في مجلس مع امام كابي بكر او عمر او عثمان او علي او عمر بن عبد العزيز الى غير هؤلاء من الائمة العدول، فمات وهو في مجلس الامام العادل كان مضمونا على الله ان يدخله الجنة ويرحم الله عمر بن عبد العزيز عندما نام على فراش الموت توجه الى الله وقال لرب العزة: يا ربي انا العبد الذي امرتني فعصيت ونهيتني فخالفت، اللهم بارك لي في قدرك وربني بقضائك، بارك لي في قدرك وربني بقضائك حتى لا احب تعجيل ما اخرت ولا تأخير ما عجلت. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ يا رب ان لم اكن اهلا لبلوغ رحمتك فان رحمتك اهل لان تبلغني، فانت القائل ورحمتي وسعت كل شيء وانا شيء فلتسعني رحمتك. عمر يقول هذا الكلام، عمر بن عبد العزيز الذي كان له مستشار خاص يسمى عمر بن مهاجر. اتدرون ماذا كانت وظيفة هذا المستشار الخاص لعمر بن عبد العزيز؟ هل كان سكرتيرا للمعلومات او كان سكرتيرا لسياسة داخلية او خارجية؟ او كان مستشارا في مجلس اقتصادي او قومي او تعليمي، ان هذا المستشار كان له وظيفة خاصة. قال له عمر بن عبد العزيز: يا عمر بن مهاجر، اذا رأيتني ضللت الطريق فخذ بمجامع ثيابي وهزني هزا عنيفا وقل لي اتق الله يا عمر بن عبد العزيز فانك ستموت. مستشار خاص، مستشار خاص لعمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز الذي كان في عصره يرون الذئاب تحرس الغنم. أسمعتم إلى هذا العجب؟ الذئب يحرس الغنم. ورأى بعض الرعاة في شعاب الجبال ذئبا اكل غنمة فقال: اشهد الله ان عمر بن عبد العزيز قد مات. فلما استقصى الخبر وجده قد مات، قد مات. وسألوا عمر قبل موته: لماذا تحرس الذئاب الغنم يا امير المؤمنين؟ فقال امير المؤمنين: اخلصت ما بيني وبين ربي فاخلص الله ما بين الذئاب والغنم. ومع هذا وهو يجود بالانفاس الاخيرة يقول لرب العزة: ان لم اكن اهلا لبلوغ رحمتك فان رحمتك اهل لان تبلغني، فانت القائل ورحمتي وسعت كل شيء وانا شيء، فلتسعني رحمتك. ثم ماذا؟ ينقطع الارسال فجأة وعمر على فراش الموت، فيشير الى زوجته واولاده، وكان له من الاولاد 15، يشير اليهم: ان اخرجوا من عندي، اخرجوا من هذا المكان. لماذا يا عمر؟ لانني ارى خلقا ليسوا بانس ولا جن. حضرت ملائكة الرحمة، اراهم، ارى خلقا قد ضاق بهم المكان، ضاق بهم المكان، ليسوا بانس ولا جن. وعمر يرد عليهم السلام والجالسون لا يرون شيئا.